من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آخر ما كنا قد تكلمنا عليه في الدرس الماضي لنربط ما سبق بما يأتي إن شاء الله، ذكرنا أن من البيوع المنهي عنها المحرمة بيع العينة، تكلمنا عليه بتفصيل وذكرنا صوره. وهذا البيع، بيع العينة، يسميه الجمهور بهذا الاسم، والمالكية يسمونه ببيع الأجل، يسمى عند المالكية بيع الأجل، وعند الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية يسمونه بيع العينة. وله صور ثلاث كما سبق بيانه، هو أن يبيع سلعة إلى أجل ثم يشتريها بعينها بأقل من الثمن الأول، أو لأجل أقرب من الأول، أو بأكثر لأبعد من الأجل الأول، وقد سبق تفصيل ذلك في الدرس الماضي. ودليل النهي عنها حديث ابن عمر المعروف، قد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه وأبي داود: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، إلى آخره، وهو معروف. أيضا مما سبق في الدرس الماضي النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة ونهى عن بيع المزابنة. وقد سبق هناك في الدرس الماضي بيان معنى المحاقلة والمزابنة. قلنا المحاقلة هي بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم، بيع الزرع بكيل من البر أو بكيل من الشعير أو بكيل من الأرز أو بكيلين، الشاهد بكيل من الطعام معلوم، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلة النهي عنه واضحة، الزرع المقصود به الذي لم يحصد بعد، أن تبيع زرعا لك في بستان بكيل معلوم، ذلك لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لماذا؟ لوجود الغرر فيه وهو ظاهر. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهي بيع الثمر على رؤوس النخل، بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، وهو ما يسمى ببيع العرية، أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة واحدة، وهي وجود الغرر فيه. قلنا إلا إذا احتاج إليه، إذا احتاج عبد إليه لنفسه لا لبيعه وشرائه، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا من الأشياء المنهية عنها لغيرها، لأن النهي عن المزابنة والمحاقلة لا لذاته وإنما لغيره، وهو الغرر، الوقوع في الغرر. ولذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إليه بثلاثة شروط: ألا يتجاوز خمسة أوسق كما سبق بيانه، والشرط الثاني ألا يدع الرطب حتى تثمر، لأن الذي أعطى التمر قصده أولا هو الرطب، فإذا تركه حتى يثمر دل ذلك على أنه كان قاصدا الربح. الشرط الثالث أن يكون الرطب مخروصا بما يؤول إليه تمرا، أن يؤتى بخارص يقدر ذلك التمر كم يساوي، وبعد ذلك يباع التمر الموجود بذلك التمر الذي على رؤوس النخل، وقد سبق أيضا البيان ذلك. إذن هذا آخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي. من الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، عن بيع فضل الماء. من عنده ماء زائد على ما يكفيه وعلى قدر حاجته فلا يجوز له بيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، أي القدر الزائد على ما يكفيك وما لا تحتاجه من الماء، ما لا تحتاجه من الماء لا يجوز لك بيعه، بل يجب أن تهبه لمن طلبه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. إذا كان لك مال ماء كثير، وجارك ليس له ماء يسقي به كلأه، وأنت لك قدر زائد على حاجتك، سقيت وشربت ولك قدر زائد، لا يجوز لك أن تمنع جارك من أن يسقي كلأه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: لا يمنع فضل الماء، يعني لا يمنع الرجل فضل الماء ليمنع به الكلأ، في الصحيحين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، بهذا اللفظ، نهى رسول الله عن بيع فضل الماء. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من فعل ذلك، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من منع فضل الماء يمنعه الله تعالى فضله، فلا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة. من منع فضل الماء يمنعه الله فضله، لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة. والحديث في البخاري ومسلم. إذا القدر الزائد على الماء لا يحل بيعه. إذا علمت رجلا يحتاجه أو طالب منك وجب أن تعطيه ولا يجوز أن تبيعه. أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل من الأصول التي سبقت الإشارة إليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع الذي فيه غش ومكر وخديعة. كل بيع كيفما كان، ويدخل في هذا الأصل العام كثير من البيوع التي سبق الكلام عليها، وخصوص البيوع التي فيها غرر هي من هذا الباب. إذن كل بيع فيه غش مكر خديعة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تدليس، فيه إخفاء عيوب إلى آخره، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يبيع الطعام ويظهر للناس الحسن منه ويخفي الرديء، قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وهذا دليل على التحريم. أيضا مما يدل على ذلك ما جاء في السلسلة الصحيحة بسند حسن عن قيس بن سعد قال، صحابي يقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكر الناس. لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت أمكر الناس. بمعنى الذي منعني، لولا تدل على الامتناع، الذي منعني من أن أكون أمكر الناس أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وتوعد على صاحبه بالوعيد الشديد. المكر والخديعة في النار. إذن كل بيع اشتمل على مكر، على تدليس، على غبن، شيء من ذلك فيه غش، سواء كان بالقول أو بالفعل. الغش مش ضروري يكون بالكلام، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فكل ما اشتمل على ذلك سواء كان قولا باللسان أو كان فعلا بالجوارح أو كان بكتمان الحقيقة، ما تقول ما تفعل لكن تسكت وتخفي العيب، تكتم الحقيقة، كل ذلك من المكر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أصل عام، وكثير من البيوع سبق أنها تدخل في هذا، وسيأتي بعضها أيضا إن شاء الله يدخل في هذا. حكم السمسار، هل يجوز، هل يحل عمل السمسار؟ سبق الإشارة إلى هذا وذكرنا أن ذلك جائز. عمل السمسار جائز. والسمسار معروف هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري، فيسهل عملية البيع، يسهل على الطرفين وقوع التبايع، يسهل عليهما التبايع فيما بينهما، فيقرب هذا من هذا وهذا من هذا. هذا جائز، ولكن بشرط أن يكون الرجل السمسار أن يكون أمينا عدلا، لا كذبة ولا غش ولا مكر ولا خديعة، أن لا يكذب على أحد الطرفين أو عليهما معا. وجب أن يكون الرجل أمينا صادقا، فإن كان أمينا صادقا فعمله مشروع وعمله حلال، وما يأخذه من الأجر الذي اتفق عليه جائز. ولذا قال ابن عباس: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك. لا بأس أن يقول المالك لسمسار، يقول لي: هاك بع لي هذا الهاتف بكذا فما زاد فهو لك، بعه لي بألف درهم، ما زاد على ذلك إلا بعتيه بألف وخمسمائة، الله يربح، هذا جائز. وأيضا قال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به، بعه بكذا وما زاد على ذلك فبيني وبينك نصفان أو ثلثا أو هو لك، كل ذلك جائز. الشاهد السمسار على حسب ما اتفق عليه مع البائع أو المشتري. أيضا مما سبق الكلام عليه بيع المكره. المكره الشخص الذي يكره على البيع، كان بزو عليه البيع، كان جبروه باش يبيع. سبق أن بيع المكره لا ينعقد، لا يصح. علاش؟ لأن الرضا والاختيار ركن في البيع، شرط فيه، قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمكره ليس مختارا ولا راضيا، ما هو مختار ولا راضي، إذن فبيعه لا ينعقد. علاش؟ لاختلال أعظم ركن وهو الرضا بنا البائع. ولكن هذا الذي ذكرناه من أنه لا ينعقد إذا أكره على بيع ماله بغير حق، إذا أكره على بيع ماله بغير حق، كما لو أجبر شخص ما على بيع ماله ولم يكن لذلك سبب موجب يقتضي ذلك، فهذا لا ينعقد البيع ولا يصح. كل ما وقع وأمضى عليه جبرا باطل. علاش؟ لأنه ليس راضيا. أما مفهوم المخالفة، أما إذا أجبر على بيع ماله بحق فيصح البيع ولو كان مكرها، كما لو كان يملك أرضا أو دارا مجاورة للمسجد واحتاج إلى توسيع المسجد، أو جاءت في الطريق أو مجاورة للطريق واحتاج إلى توسيعة الطريق، فهذا يجبر على بيع ماله لأنه بحق سيبيع ماله ولو كان مكرها بحق لتوسيعة المسجد لتوسيعة طريق وهكذا، ولكن لا يجوز أن ينقص من حقه، لا بد أن يعطى قدر ذلك الشيء الذي يبيعه في ذلك الوقت. إذن بيع المكره فيه تفصيل يا سيدي، إما أن يكره على بيع ماله بغير حق فلا ينعقد البيع لا يصح لعدم الرضا، وإما أن يكره على بيع ماله بحق فإن البيع يكون صحيحا كما مثلت لكم، كأن يجبر على بيع داره لتوسعة المسجد أو الطريق أو ليفي بدينه، شخص عليه ديون كثيرة وأصحاب الديون دعوه للقاضي فيجبره القاضي على أن يبيع ما يملك ليسدد الديون التي عليه. من البيوع التي اختلف فيها العلماء وكثر فيها الكلام بيع ما يسمى بالبيع بالتقسيط، ووعدنا في الدرس الآتي أننا سنتحدث عليه فيما يأتي إن شاء الله. بيع التقسيط وهو البيع إلى أجل مع زيادة، البيع إلى أجل مع الزيادة. هذا الهاتف إن اشتريته مني آجلا سدادا نقدا بخمسمائة درهم، وإن أردت أن تشتريه إلى أجل بأقساط متفرقة بأكثر من ذلك، شحال قلت في الأول 500 بألف درهم مثلا أو بستمائة درهم، مقصود قدر زائد لأجل الأجل، يزاد في ثمن المبيع ثمن السلعة لأجل إيش؟ الأجل، لأجل زيادة الأجل، كنزيد في الثمن لأجل الأجل، إذا سددت الثمن آجلا فهو بكذا، وإذا كان معجلا على أقساط فهو بقدر زائد. شنو سبب الزيادة؟ هو الأجل. هذا النوع من أنواع البيع اختلف فيه العلماء، اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا. جمهور العلماء أكثر العلماء على جوازه، أكثر العلماء يجوزونه، وبعض أهل العلم يمنعونه يحرمونه، ولكل واحد من الفريقين أدلة، لكل طائفة من أهل العلم أدلة في ذلك. أقوى ما استدل به المانعون قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، وقوله عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني أن ذلك لا يجوز على كلا الحالين. هذا أقوى ما استدلوا به. كيف بيعتين في بيعة؟ لأن هذا الثمن كأنه يباع بيعتين، بيعة مؤجلة، هذا الهاتف يباع بيعتين، بيعة مؤجلة وبيعة معجلة، بيعة مؤجلة بخمسمائة درهم وبيعة معجلة بستمائة درهم، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أجاب من قال بالجواز وهم الجمهور عن هذه الأحاديث بأنه ليس المراد بها هذه الصورة، وإنما المراد أن يكون ثمن كل من البيعتين مجهولا، معروفش ثمن كل من البيعتين مجهولا غير معلوم غير محدد، قال لك هذا هو المقصود ببيع ببيعتين في بيعة. وحاصل الكلام والخلاف في ذلك طويل، أن سبب الخلاف مسألة مهمة هي التي يدور عليها الخلاف كله كما حققه غير واحد من العلماء، وهي هل هذا النوع من أنواع البيوع يلحق بالدين له شبه بالسلف هو مثل الدين أو ليس مثله؟ فمن رأى أنه مثل الدين منعه قال لا يجوز لأن هذا فيه قرض جر نفعا، ومن رأى أنه صورة مخالفة للدين أجازه. الذين قالوا هو شبيه بالدين كيف ذلك؟ قالوا لأن هذا الذي يشتري هذا الهاتف بستمائة درهم إلى أجل كأنه اشترى كأنه استلف من صاحب الهاتف 500 درهم ب 600 درهم. من اللي عطاه الهاتف بحال اللي سلفو 500 درهم وبسبب الاجل غادي يعطيه 600 درهم، وهو واضح لانه لو شراه من عنده الان شحال غادي يعطيه؟ 500 درهم. كانني خديت من عنده 500 درهم وعاود رديتها ليه، يعني في المعنى خذا الهاتف وخديت من عنده 50 درهم وعاود عطيتها ليه وقلت لي حتى الشهر الجاي وعطيني 600 درهم. اذا فقالوا هو شبيه بالدين، فاذا كان شبيها بالدين فهو لا ريبة لانه قرض جرى نفعا قريب من السلف. والاخرون قالوا لا، هذه صورة خاصة ما دخلش في الدين، وهم الجمهور. اللي قالوا صورة خاصة ما دخلش في الدين جوزوا ذلك. وبعض اهل العلم توسط، وهو القول الثالث في المسألة، وقالوا لما نظروا الى أدلة الفريقين قالوا هذا الامر مما فيه اشتباه، مما يلتبس فيه اشتباه، فالأحوط تركه من باب اتقاء الشبهات، وهذا هو الأرجح والأولى بلا شك. مثل هذا البيع اختلف أهل العلم فيه، من تركه فقد خرج من الخلاف، من تركه فذلك أحوط لدينه، ذلك يدل على ورعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه من الحرام إلى ما لا تشك فيه من الحلال، افعل شيئا لا شك فيه ودع ما تشك فيه. فإذا كان البيع بهذه الصورة وقد رأيت من الخلاف في ذلك قوي، إذن فالأولى للمسلم والأحوط أن يتركه ورعا واحتياطا لدينه لئلا يقع في المحرم، هذا الأولى والمختار في هذه المسألة، بمعنى ترك مثل هذه الصورة أحوط للعبد لئلا يقع في الحرام. أيضا من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عنها الناس كثيرا الاحتكار، مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتكار. ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. ما معنى خاطئ؟ آثم وعاص، الخاطئ الآثم العاصي. ولذا في اللغة العربية الخاطئ هو الذي يقع في الزلل عمدا، الذي يتعمد الوقوع في الزلل يسمى خاطئا، والذي يقع في الزلل من غير قصد يسمى مخطئا. فرق في اللغة بين الخاطئ والمخطئ. ولذا الله تعالى في القرآن ذم الخاطئين وعفى عن المخطئين، عفى الله في القرآن عن المخطئ وذم الخاطئ. إذن من هو الخاطئ؟ هو الذي يقع في، يتعمد الخطأ، يقع في الزلل عمدا عن قصد، هذا خاطئ مش مخطئ. والمخطئ هو الذي يقع فيه عن غير قصد. ولذا الله تعالى في القرآن لما ذكر أصحاب الشمال الذين يعذبون ويعاقبون قال الله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون، ذلك الوعيد الشديد إنما يكون للخاطئين. وقال تعالى عن امرأة العزيز أنا راودته عن نفسه وإنما صدق لي معناه لا إنها كانت من الخاطئين، الشهيد قال الله تعالى عنها إنها كانت من الخاطئين. علاش قال من الخاطئين؟ لأنها تعمدت الوقوع فيما وقعت فيه ولم تقع فيه عن غير قصد. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، المراد آثم وعاص لأنه تعمد ذلك. إذا الاحتكار نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الاحتكار؟ أولا يجب أن يعلم أن الاحتكار لا يكون إلا في الأقوات، الاحتكار يكون في القوت الذي يعيش به الناس، الذي يحتاجه الناس، هنا في كل احتكار. أما في غير القوت التي لا تقوم حياة الناس إلا به فلا احتكار، الاحتكار إنما هو فش فيما يضطر الناس إليه، فيما يحتاجه الناس للعيش كالبر والقمح والشعير والأرز إلى غير ذلك، هذا هو هنا يحرم الاحتكار. أما ترك السلعة من غير ما يحتاجه الناس سلعة من السلع مما لا تقوم حياة الناس به فهذا لا يسمى احتكارا خلافا لما هو شائع هذا ليس احتكارا كاللباس أو الذهب أو الفضة أو غير ذلك كل ذلك ليس من الاحتكار وإنما الاحتكار يكون في القوت الذي يضطر الناس إليه ولا يعيشون إلا به الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم لأن هذا الحديث الذي ذكرناه قلنا في صحيح مسلم الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث عرف الاحتكار بتعريف قال فيه هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه وكل قيد من هذه القيود قصد به الاحتراز رحمه الله شوف قال هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء إذن من اشترى الطعام في وقت الرخص وادخره لا يسمى محتكرا في وقت كان رخيص وما كانوش الناس يعني محتاجين له كان رخيصا لا يسمى احتكارا وإنما الاحتكار أن يشتريه في وقت الغلاء هو غالي وجاء احتكر السوق واشتراه كامل ليرجع الناس إليه أوحد أن يكون أن يشتريه في وقت الغلاء أما إذا اشتراه في وقت الرخص وادخره فليس ذلك باحتكار القيد الثاني قال للتجارة أما من اشتراه في وقت الغلاء للأكل ليأكله هذا القوت مش اشترى للتجارة ليأكله ثم بعد ذلك ظهر له أن يبيعه لم يحتج هو أراد بيعه أو كفي عنه بشيء آخر وأراد بيعه فلا يسمى ذلك احتكارا لأنه لم يكن قاصدا البيع وإنما كان قاصدا الأكل ولا يبيعه في الحال أما لو اشترى أحد القوت وقت الغلاء لأجل البيع وباعه في نفس الوقت في نفس الحال اشتريت اليوم السلعة وغدا بعتها اشتريت هذا السوق والسوق الجاي بعتها هذا مش احتكار المقصود ولا يبيعه في الحال أن يتركه إلى أن يغلو ثمنه ولذلك بيّن ذلك قال ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه يعبش في الحال شنو كيدير يدخره يستره عنده إلى أن يزيد ثمنه وبعد ذلك يخرجه هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه القيود كلها مقصودة من اشتراه في وقت الرخص والدخرة فليس باحتكار من اشتراه لا للتجارة فليس ذلك باحتكار من اشتراه وقت الغلاء للتجارة ولم يدخره باعه في الحال فليس ذلك باحتكار وإنما الاحتكار ما فيه هذه القيود كما ذكر النووي رحمه الله وعرفه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة هذا تعريف الإمام النووي هو مذهب الشافعية أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عمم في التعريف لعموم الحديث الحديث شنو فيه من احتكر فهو خاطئ عام فكذلك أبو يوسف عمم في تعريفه قال كل من أضر الناس كل من أضر بالناس حبسه فهو احتكار كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار كل شيء أضر بالناس حبسه فهو احتكار عمم سواء كان من القوت أو من غيره بل قال ولو كان ثيابا أو ذهبا كل شيء يضر بالناس حبسه اشتراه للتجارة أو لم يشتريه للتجارة في وقت الغلاء أو في وقت الرخص كل ذلك قال لك احتكار كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار قال بل عمم ولو لم يكن قوتا ولو كان ثيابا أو ذهبا كما ذكره الصنعاني نقلا عنه في سبل السلام ما هي الحكمة في تحريم الاحتكار على الشرع حرم علينا هذا البيع اللي هو بيع الاحتكار حرمه الشرع لتلكم الحكمة العامة المعلومة التي سبق الكلام عليها مرارا وهي دفع الضرر عن الناس عامة دفع الضرر عن الناس عامة وإلا تأملنا في البيوع كلها البيوع كلها اللي نهى عليها الشرع كنلقاوها راجعة لهذا الأصل وكنلقاو فيها هذه الحكمة هذه الله كيحرم علينا بيوع الغرر بمختلف أنواعها علاش دفع لي الضرر عن الناس إما عن البائع أو عن المشتري أحيانا عن البائع أحيانا عنهما معا إذا الحكمة دفع الضرر عن الناس عامة لأن الاحتكار يتضرر به الناس نعم الناس محتاجون إلى قوت لا تقوم حياتهم إلا به لا يعيشون إلا به، وأنت تدخره في مكان ما يتضرر الناس بلا شك. فلذلك قال بسم الله لا تدخر ذلك، بل بيعه للناس بثمنه. إذن الحكمة دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على صورة قريبة من هذا من الاحتكار. لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعا للضرر. وهذا كذلك يدخل معنا فاش في الإكراه الذي يكون بحق، أن يكره الإنسان على بيع ماله بحق، قلنا هذا جائز. إذا أكره على بيع ماله بحق فذلك جائز، من هذه الصورة التي أجمع العلماء على جوازها باتفاق العلماء. لو احتاج الناس، ما كاين لا احتكار لو الواحد ما مخبى على سلعة ولا شيء، احتاج الناس شيئا وهو عنده قوت مما يأكله الناس، احتاجه الناس عامة ولا يوجد عند غيره، لم يوجد إلا عند ذلك الشخص، فإنه يجبر على بيعه، يجبر على أن يبيعه للناس. لماذا؟ ما الحكمة؟ دفعا للضرر. إذن الحكمة واحدة، كذلك الاحتكار. هذا الأمر اللي ذكرنا الآن قد يشكل عليه لاحظ العموم اللي قال أبو يوسف، مما يدل على أنه مرجوح وتعريف النووي هو الصحيح. قد يشكل على العموم الذي ذكره أبو يوسف تعريف الاحتكار ما روي عن سعيد بن المسيب وعن معمر راوي الحديث، من احتكر فهو خاطئ، رواه معمر من الصحابة، وثبت عن سعيد بن المسيب من التابعين، ثبت عنهما أنهما كانا يحتكران، ثبت عنهما الاحتكار. الصحابي روى النهي عن الاحتكار وثبت عنه الاحتكار، وثبت عن سعيد بن المسيب. فالجواب، أجاب ابن عبد البر رحمه الله عن ذلك، قال كانا يحتكران ما لا يحتاجه الناس من القوت. نعم كانا يحتكران، ولكن ثبت عنهم أنهما كانا يحتكران الزيت، والزيت مما لا تقوم حياة الناس به، الناس تقوم حياتهم بغيره. واضح الكلام؟ إذن المقصود، إذن راوي الحديث كيبين لنا المقصود بالاحتكار، هذا من تفسير الراوي لما روى. ومعلوم عند أهل العلم أن تفسير الراوي لما روى مقدم على تفسير غيره. الراوي هذا معمر هو اللي روى لنا الحديث ديال من احتكر فهو خاطئ، ومع ذلك كان يحتكر الزيت. فدل هذا على أن المقصود بالاحتكار في الحديث أش هو؟ ما يحتاجه الناس من القوت، ما يتضرر الناس باحتكاره. كل شيء يضر الناس احتكاره داخل في الحديث، أما ما لا يتضرر الناس باحتكاره كالأشياء الزائدة، أشياء محسنات، واضح؟ الأشياء الزائدة على قدر الحاجة كالفواكه وغيرها، فذلك لا يسمى إبقاؤه احتكارا. مفهوم الكلام؟ مما يتعلق بالبيوع أيضا، أمر يتعلق بالبيوع عموما وهو أمر مهم جدا، ما يسمى عند العلماء ببيع الخيار، بيع الخيار أو التخيير أو الاختيار، معنى واحد، بيع الخيار. ما هو بيع الخيار؟ بيع الخيار هو طلب خير الأمرين من البائع المشتري، بجوج، طلب خير الأمرين، طلب أحد شيئين خير له، إما إمضاء البيع أو فسخه، طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو إلغاؤه، الإمضاء أو الإلغاء، هذا هو اللي كيتسمى الخيار. شنو هو الخيار سيدي؟ طلب واحد من جوج الحوايج، إما نكمل معاك البيع ولا نلغي معاك العقد. أنا وياك كنت بيع ونتشاراو، تعاقدنا ولكن مازالين في نفس المجلس، مازال ما تفرقناش. أنا الآن إذا مازال معك في نفس المجلس ممكن نلغي هذا البيع، تبيعت معك ونقول لك لا رد لي الهاتف ديالي ما بقيتش باغي. هذا هو طلب، هذا المثال غير باش يتضح التعريف، طلب خير الأمرين، إما من البائع والمشتري، ممكن البائع هو اللي يبغي السلعة ولا المشتري يبغي الثمن ديالو، إما إمضاء البيع أو إلغاؤه. واضح؟ هذا هو الخيار. هذا الخيار أنواع متعددة سنذكرها إن شاء الله. الخيار اللي عرفناه الآن يشمل مسائل متعددة كلها تدخل فيه. النوع الأول من أنواع الخيار ما يسمى عند العلماء بخيار المجلس، خيار المجلس. ما هو خيار المجلس؟ خيار المجلس هو أن يكون كل من العاقدين مخيرا في إلغاء العقد وبيعه ما دام في المجلس ولم يتفرق. قبل تفرقهما طال المجلس أم قصر؟ قبل تفرقهما ما دام مجتمعين في مجلس واحد فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يلغي العقد بعد وقوعه. تعاقدنا على بيع سلعة ما، مازال ما تفرقناش، فيجوز لكل واحد منا أن يرجع على صاحبه يقول لي صافي ما بقيتش الشيء. جائز هذا؟ جائز، هذا كيتسمى خيار المجلس. الدليل على جوازه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني مدة كونهما، مدة عدم تفرقهما، ما لم يتفرقا، مدة عدم تفرقهما. كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم البيعان البائع المشتري بالخيار، متى؟ مدة عدم تفرقهما، مازال ما تفرقوش، مازال عندهم الخيار. مفهوم ديال الحديث؟ إذا تفرقا فلا خيار إلا فيما سيأتي إن شاء الله في خيار الشرط، هذا خيار المجلس اللي تكلمنا عليه. إذا تفرقا فلا خيار حينئذ. إذا ماذا إحنا ما تفرقناش، مازال في المجلس ديال البيع، إذا عندك الخيار تلغي العقد أو تمضيه. واضح الكلام سيدي؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إلا، هذا هو الأصل اللي قررنا الآن، إلا إذا تبايعا على أن لا خيار، إلى من الأول اتفقوا على أن ما عندهمش الخيار في المجلس، إلا إذا تبايعا على أن لا خيار. مثلا إذا واحد عرف أن المجلس غادي يطول، نعم سافر أنا وياك ولا مازال المجلس طويل وكذا ولم نتفرق، فيمكن أن نتفق إذا وقع منا اتفاق على أنه لا خيار، غنبيع لك هذا الهاتف وتعطيني الثمن ديالو، ما عندكش الخيار، صافي خذوا ولا خذوا ولا ما تاخذوش، من دابا نيت شريه ولا ما تشريهش، ما عندي ما ولو دقيقه وتقول لي رد لك الثمن، لا. اذا اتفقنا على اسقاط الخيار يسقط، اذا اتفقنا من الاول على انه لا خيار بيني وبينك فلا خيار. او اسقط احدهما حق الخيار والاخر لم يسقطه، جائز. مثلا انا مالك الهاتف، نقول لك انت المشتري سأبيعك هذا الهاتف ولا خيار لي، لا أرجع عليك، البيع بالنسبة لي ماض، وتقول لي أنت أنا ما نسقطش الخيار ديالي، يعني أنا لو بغيت أرجع لك يجوز، يكون الخيار غير من واحد من الطرفين، إلى واحد منهم أسقط حق الخيار، أسقطت حق الخيار، قلت لك يا سيدي أنا ما غاديش نرجع، صافي باغي نبيع، وأنت ما سقطتش حق الخيار، فممكن أنت ترجع وأنا ما نرجعش. أو العكس، المشتري يسقط الخيار، فالشاهد إذا أسقط أحدهما حق الخيار له ذلك، فيبقى الخيار للثاني ويسقط في حق الأول. وإذا اتفق على إسقاطه بعد العقد مباشرة، غيتم العقد نقول لك صافي شوف قبل ما تبيعون اشترى وهاك شوف السلعة، ولكن غيتم العقد لا خيار ولو احنا ما زال في مجلس واحد واتفقنا على ذلك، وقع البيع. واضح الكلام؟ ولكن مفهوم هذا، إلا أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة لإسقاط الإقالة، لإسقاط الاستقالة، هذا نهى عن من التهرب، الفرقة لإسقاط الاستقالة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أنا غنبيع لك هذا الهاتف وأنت اشتريته مني مباشرة بعد بيعي لك إياه، غادي نخرج ونرجع، أنا مازال جالس معك ولكن غنخرج باش نقول لك تفرقنا، هذا هو قصدي، غنتفرق معاك بالأبدان ونخرج من المجلس غير باش نقول لك وقع البيع لا خيار لك، نبيع لك واضح ونخرج نضرب شي دورة ونعود نرجع. علاش ديك نعاود نرجع؟ بمعنى أنا مازال جالس معاك، أما لو كنت مشيت فلا إشكالة، ولكن تعمد إسقاط الخيار بمثل هذا نهى عنه النبي. اسمع، علاش؟ لأنه يدل على أمر في نفس ذلك البائع أو في نفس المشتري، إما يكون المشتري استغل الفرصة ومشى ورجع. دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح ابن ماجه وفي صحيح أبي داود والترمذي والنسائي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة خشية الاستقالة، تحرم الفرقة يعني التفرق بين العاقدين خشية الاستقالة. إيش معنى الاستقالة؟ يجي إن شاء الله الكلام عليها. خشية أن يرجع أحد الطرفين، إما يخرج البائع أو المشتري، خشية رجوع صاحبه. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما لا يجوز. واضح؟ إذن هذا الكلام علاش؟ خيار المجلس. تكلمنا على خيار المجلس. شنو هو خيار المجلس؟ هو أن يثبت الخيار لكل من الطرفين مدة عدم تفرقهما، مدة اجتماعهما. هذا هو خيار المجلس. واضح؟ فإذا اتفق على إسقاطه يسقط، وإذا اتفق على إسقاط أحدهما حقه دون الآخر يسقط كذلك. أما الفرقة لأجل إسقاط الاستقالة فهذه محرمة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني في السنن الأربعة، ابن ماجه وابن داود الترمذي والنسائي. هذا النوع الأول من أنواع الخيار. النوع الثاني خيار الشرط. شنو هو خيار الشرط؟ خيار الشرط ممكن يكون أعم من هذا. خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتبايعين مدة معينة بالخيار. يشترط واحد من المتبايعين مدة معينة ولو طالت، ويوافق عليها الطرف الثاني. واحد منهم يشترط مدة والآخر وافق عليها فذلك بالخيار. مثلا اشتريت منك هذا الهاتف واشترطت عليك 3 أيام، اشترطت عليك أن أبقى بالخيار 3 أيام، يعني فالثلاث أيام كلها لي أن أمضي البيع وأن ألغيه. فإذا فات الأجل المدة المعينة تم البيع، ماشي البيع تم قبل، المقصود لا يجوز لك إلغاء العقد وفسخه، ولكن قبل حلول الأجل يجوز لك الأمران، إلغاء العقد وإمضاؤه. وش مفهوم الكلام؟ إذن إلا اتفقنا على مدة معينة ولو شهر، اشتريت منك كأسا وقلت لك بشرط أن أبقى بالخيار مدة شهر، هل توافق؟ وافقت على ذلك الشرط، قلت لي أنت بالخيار شهرا كاملا. قبل حلول الشهر يجوز لي أن ألغي هذا البيع، نفسخ معك العقد، وكذلك أنت يجوز تفسخ معي العقد، قل لي أنا بغيت الكاس ديالي ما بقيتش بغي نبيع لك. يجوز لكل واحد من الطرفين أن يلغي العقد. فإن حل الأجل ومضت المدة فلا يجوز لأحد من المتبايعين الفسخ، إلغاء العقد. واضح الكلام؟ سهل. هذا كي تسمع عند العلماء خيار الشرط. والدليل عليه ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا، كما في حديث عبد الله بن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا، رواه البخاري ومسلم. والدليل عليه أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، في صحيح سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. يدل عليه العموم، المسلمون عند شروطهم، إذا اشترطت عليك مدة معينة ورضيت بها وجب أن تبقى على شرطك الذي اتفقت معك عليه. واضح؟ هذا كيتسمى خيار الشرط. أيضا مما يتعلق بهذا الأمر اللي هو الخيار، أنه إذا غبن أحد المتبايعين الآخر غبنا فاحشا، إذا وقع غبن فاحش، واحد من المتبايعين غبن الآخر غبنا فاحشا، ما هو ضابط الغبن الفاحش عند أهل العلم؟ ضابط الغبن الفاحش أن يزيد البائع على المشتري في ثمن السلعة الثلث فأكثر، أن يزيد الثلث فأكثر على قدر ثمنها المعتاد، على الثمن ديالها المعتاد أن يزيد عليه الثلث فأكثر، أو أن ينقص المشتري الثلث فأكثر، أن الغبن يقع من طرفين معا. هذا كيتسمى غبن فاحش. ممكن يقع غبن زيادة الربع، لا يسمى فاحشا عند أهل العلم ولا ترد به السلعة، ولكن الغبن الفاحش اللي هو زائد على الثلث ذلك مما يرد به البيع. كما لو كان قيمة سلعة في السائد والشائع والثمن المعروف عند الناس أنها تباع مثلا 10 ملايين، وباعها بائع لمشتري مغبون لا يعرف ثمن السلع 15 مليونا فأكثر، ده هو الثلث، باعها لي هي كتسوى 10 ملايين، وباعها ب15 فأكثر، فذلك مما يجوز للمشتري أن يرد به البيع. يجوز للمشتري يرجع عنده يرد له السلعة ديالو، يرد له الآخر الثمن ديالو. واضح؟ إذا وقع الغبن وكان الغبن فاحشا. شنو قلنا الضابط ديال الغبن الفاحش؟ هو أن يكون الغبن ثلثا فأكثر. واضح لك الآن؟ هذا مما يرد معه البيع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل كان يغبن في الشراء لضعف عقله، هذا الرجل كان عقله ضعيفا يغبن في الشراء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم من الغبن قل إذا بايعت لا خلابة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت أحدا فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، لا خلابة أي لا خديعة. ومعنى هذه الكلمة اللي كيقولها أنه إلا طالع من بعد على خداع، ومنه الغبن، الغبن من الخداع، إلا طالع لي فإنه يجوز أن يرد به السلعة، لأنهم اللي تبايع معاه قال لي لا خديعة، يعني تبايعت معاك بشرط ألا تكون خديعة. فإذا اطلع على خديعة، والخديعة كما ذكرنا الثلث فأكثر، فإنه يجوز أن يرد السلعة، وإن شاء أن يصبر ويأخذها على ما هي عليه له ذلك، ولكن الشاهد له حق إرجاعها لصاحبها. هذا كنقول الأشياء اللي الثمن ديالها محدد ومعين، أما ما لا حد له فلا يمكن أن يقدر بثمن معين. أيضا مما يتعلق بهذا التدليس، هذا الغبن كيكون في الثمن إما زيادة من البائع أو نقصا من المشتري، كيعرف أن صاحب السلعة ما عرفش الثمن ديالها يستغل الفرصة. أيضا مما يتعلق بهذا يعني بالخيار، اللي هو الخيار شنو هو؟ الإلغاء والإمضاء، التدليس. إذا دلس البائع في المبيع بأن أظهر الحسن وأخفى القبيح، كما وقع لي الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا دلس الرجل في البيع فأظهر الحسن وأخفى القبيح وباع بيعا لرجل، ثم بعد ذلك اطلع على القبيح المخفي، فيجوز له إيش؟ يجوز له أن يلغي البيع. واحد باع لك فاكهة ولا خضار ولا قمح وأظهر الحسن وأخفى القبيح، وبعد ذهابك وتفرقك معه في المجلس اطلعت على ما كان مستترا مخفيا، فيجوز لك إن شئت أن تفسخ ذلك البيع وترد له السلعة. ومن هذا بيع المصرة اللي تقدمت لنا داخلة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في المصرات قال عليه الصلاة والسلام خيرا مشتريا، قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. المصرة هي التي لا يحلبها البقرة والشاة وغير ذلك، مما لا يحلبها صاحبها مدة ليكون ضرعها سمينا، إيهاما له بأن لبنها كثير، يوهم المشتري أن هذه راه يكون عند الحليب كثير جدا، وهو قد تركها مدة طويلة لم يحلبها، هذه كتسمى المصرة. فإلا شراها الشخص مشى للدار ولقاها ليست كذلك وإنما كانت مصرة، أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وقلنا هذاك صاعا من تمر تعويضا لما انتفع به من حليبها. يدخل بيع المصرة في هذا الذي نتكلم عليه من التدليس. أي شيء وقع فيه التدليس، قمح، خضر، فواكه وغير ذلك، طلع فيها على ما كان مخفيا وكان مدلسا، فإنه يجوز الرد بذلك. مما يتعلق بهذا أيضا وجود عيب بالمبيع، هذا اللي كنا نتكلم عليه الآن، تدليس، إظهار الحسن وإخفاء القبيح، هذا الذي نتحدث عنه الآن وجود عيب بالمبيع. باعني رجل سلعة معينة، هاتفا أو سيارة أو دارا، ولم أطلع فيها على عيب ورضيت بها لما رأيت من الحسن فيها، هذاك العيب اللي فيها ما اطلعتش عليه، ورضيت بالسلعة وقال لي واش بغيتي هكذا أنا قابل عليها هكذا، وتبيعت معه وتشري. بعد العقد، بعد البيع، بعد مرور مدة طلعت فيها على عيب من العيوب، فيجوز أيضا أن يردها لصاحبها، يجوز أن ترد لصاحبها بعد الاطلاع على البيع لأنه لم يكن عالما به أولا. إذن للمشتري الإمضاء والفسخ، وهذا أيضا شبيه بالمصرات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين. مما يتعلق أيضا بالخيار واحد المسألة مهمة، وهي إذا اختلف البائعان في قدر الثمن، مثلا أنا وياك تباعينا وتشيرا يعني تبايعنا على سلعة معينة وبعد مدة اختلفنا، قلت لي نعم بعد مدة اختلفنا، فقلت لي أنا راه ما شريتش من عندك هذه السلعة، شريت من عندك هذه السلعة، قلت لك لا أنا بعت لك هذه، قلت لي لا أنا شريت من عندك هذه، أو اختلفنا في الثمن، قلت لك أنا راه قلت لك 200 درهم، قلت لي لا أنا قلت لك 150 درهم، واش واضح؟ هذا الشيء كيوقع كثير بين الناس. إذا اختلف البائعان في الثمن أو في السلعة، أحدهما يقول اشتريت هذه السلعة والآخر كيقول لي لا شريت من عندك هذه السلعة، أحدهما كيقول اشتريت بثمن كذا والآخر يقول اشتريت بثمن كذا، فما الحكم؟ الحكم أن يحلف كل منهما على الآخر، كل منهما يحلف على الآخر، ثم بعد ذلك هما بالخيار في الإمضاء والإلغاء، كل منهما يحلف وهما بالخيار، إذا اتفقوا يمضيوا البيع على قول أحدهما فلهما ذلك، وإذا واحد منهم بغى يلغي يقع الإلغاء، نردوا لهذاك الثمن ديالو والآخر السلعة، السلعة ديالو، مفهوم الكلام؟ الدليل على ذلك ما في صحيح سنن ابن ماجه، وهذه قصة وقعت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، باع من الأشعث بن قيس رقيقا فاختلف في الثمن، باعوا واحد الرقيق واتفقوا داز من اللي جا بغى يتخلص منه، اختلف في الثمن، ما اختلفوش في السلعة، السلعة هي الرقيق العبد، ولكن اختلف في الثمن، فقال عبد الله بن مسعود بعتك ب20 ألفا، وقال الأشعث إنما اشتريت منك ب10 آلاف، شو الفرق 10 آلاف كلها نص. فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، يعني ما كانش كتابة، ولهذا إذا كانت الكتابة تضبط ذلك، لم تكن بينهما بينة، لا شهود ولا كتابة ولا شيء من ذلك، وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع، قال لي راهي لاختلف، راه النبي صلى الله عليه وسلم كيقول القول قول البائع أو يترادان البيع، واحد من جوج الحوايج، إما نعملوا بقول البائع أو صاحب السلعة ترد لي السلعة ديالو صاحب الثمن ياخذ، أو يترادان البيع كل واحد ياخذ ديالو، أما قول المشتري فليس معتبرا، قول المشتري ليس مقدما، إما قول البائع أو يترادان البيع، فقال له الأشعث بن قيس إني أرى أن أرد البيع فرده، أشعث بن قيس اختار، قال لي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتردني أنا كان أرد لك سلعتك ورد إلي ثمني، فرده إليه، واضح لك الآن؟ نعم بدون حليف، عشان لم يمضي أو يلغي. الإقالة، الإقالة هي اللي سبق الإشارة إليها من اللي قلنا واحد كيمشي كيتهرب من الإقالة، شنو هي الإقالة؟ الإقالة هذه اللي نتكلموا عليها الآن من الفضل والإحسان، ماشي أمر واجب ولكنه فضل وإحسان. ما هي الإقالة؟ الإقالة هي أن يتراجع البائع أو المشتري عن البيع، واحد منهم يندم يبيع ويتنادم معاه الحال، يتراجع فيقول لك، يقول لك قلني أريد سلعتي، أو المشتري يقول لي بغيت فلوسي ما بغيتش باغي نبيع، هذه الإقالة. ما حكمها؟ رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا ورغبنا عليها وقال لنا فيها فضل وأجر كبير جدا لمن فعلها. اشتريت منك هاتفا، أنا البائع الآن بعتك هاتفا ب500 درهم، ثم أنا البائع رغبت فيه، بعد بيعي الهاتف لك احتجته ورغبت فيه وليت باغيه، فجئتك وقلت لك أردد إلي هاتفي، قلني إذا فعلت، إلا رديت لي الهاتف ديالي ورديت لك الثمن ديالك فأنت مأجور أجرا كبيرا وثوابا جزيلا، وغتسمعوا الحديث إن شاء الله في ذلك، حديث عظيم جدا، هذا من الفضل ومن الإحسان، ماشي واجب عليك ولكن حري بالمسلم أن يفعل ذلك. أو العكس، أنا بعت الهاتف ما ندمتش عليه، ولكن هو صاحب الثمن احتاج الفلوس، اشترى الهاتف وكذا شوية بغى الفلوس، عاود قال لي واش ممكن ترد لي فلوسي، إلا رديت لي فأنت مأجور. اسمع لي الفضل في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما أي وافقه على نقض البيع، وافقه على نقض البيع، على فسخ العقد. تعاقدنا ووقع البيع وجيت وقلت لك نفسخه ووافقتني. أقال الله عثرته يعني خطيئته وذنبه يوم القيامة. يوم القيامة الله تعالى يتجاوز عن خطئه كما أقال عثرة أخيه المسلم في الدنيا. ولكن هذا الذي ذكرناه من الإقالة، إذا انتبهوا، الإقالة التي تكلمنا عليها هي بيع أو فسخ؟ هي فسخ مش بيع. الإقالة ليست بيعا، هي الإقالة تكون بعد البيع، هي فسخ للبيع وهي أمر مندوب إليه. ولكن الإقالة هذه إنما تجوز بشرط إذا لم يتلف المبيع أو الثمن، أو لم يموت أحد الطرفين. أما إذا اشتريت منك هاتف وضاع مني الهاتف وجيت عندي قلت لي أعطيني هاتف، ولا قلت لك أعطيني المال، فلا إقالة. الإقالة كتكون إذا لم يتلف المبيع، السلعة ما زال هي هي، ولم يموت أحد العاقدين، ولم يزيد الثمن أو ينقص. ولم يزيد الثمن أو ينقص، الثمن هو هو ديال ديك السلعة. أما إذا زاد الثمن أو النقص فلا يجوز. علاش؟ لاحتمال أنه أراد الرجوع ليستفيد من الثمن. إذا زاد الثمن كيرجع البائع، وإذا نقص كيرجع المشتري. بعتقد الهاتف في 500 درهم، بعد مرور 5 أيام ولا كيسوى 700 درهم، فقلت لك ردي الهاتف ديالي باش نبيعه ب 700 درهم. لا يجوز. أو بعتوك هذا الهاتف ب 500 درهم بعد أسبوع ولا كيسوى غير 300 درهم، جيتي عندي أنت وقلت لي في النقص يرجع المشتري. فإذا لم يزيد الثمن أو ينقص، ولم يموت أحد العاقدين، ولم يتلف المبيع، فتستحب الإقالة التي تكلمنا عليها. هنا بعض الأحكام تتعلق بالبيع ويسأل الناس عنها كثيرا. تنبيهات. التنبيه الأول: يحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذه من صاحبه، أنه أخذ من صاحبه بغير حق، كشراء شيء مسروق ولا مغصوب، أخذ من صاحبه بغير حق. يحرم على المسلم، ولكن بشرط وهو يعلم ذلك، وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق. إذا كنت توقن وتعلم أن هذا السلعة، أن هذه السلعة أخذت من صاحبها بغير حق ظلما وعدوانا وجورا، فلا يجوز لك أن تشتريها منه. رأيت رجلا يغصب سلعة من شخص ظلما وعدوانا ثم باعها لك، فلا يجوز أن تشتريها. هذا الأمر الأول. ولكن إذا علم ذلك، أما إذا لم يعلم وكان مجرد، كان الأمر مجرد وهم أو مجرد شك، فلا يعتبر ولا يلتفت إليه في ذلك. إن كانت قرائن قوية تصل إلى درجة القطع يعمل بها، ماشي ضروري تشوفه بعينك، إذا كانت قرينة قوية كتوصل درجة اليقين، لأن غلبة الظن أحيانا كتقوى بالقرائن وكتولي علم يقين، فحينئذ يعمل بها. أما إذا كان مجرد احتمال أو توهم فذلك لا يمنع من البيع، بيع واشتري ما شئت، ولكن إن علمت فلا يجوز. أيضا لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا السلاح في الفتنة، بل لا يجوز بيع أي شيء يقصد به الحرام. أي شيء علمت أن مشتريه يقصد به فعل حرام فلا يجوز لك أن تبيعه ذلك. إذا علمت، شوف علمت ماشي توهمت أو شككت، كل ذلك غير معتبر. إذا علمت أنه يفعل به الحرام فلا تبيعه، وإلا فالأصل أن تحسن الظن بالمسلمين، هذا هو الأصل. المسلم ما كتعرفه ما يعرفك، ما تقولش هذه سارقة، الأصل أن تحسن الظن به. إلا إذا كانت عندك قرائن، شخص متهم وثبتت عنه السرقة مرارا، فلي ممكن تكون قرائن تقوي ذلك. إذا المقصود هذه المسألة اللي ذكرنا، بيع شيء يستعان به على الحرام أو يقصد به الحرام، كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يجوز أن تبيع العنب لمن علمت أنه يصنع منها خمرا، أو أن تبيع سلاحا لمن علمت أنه يقتل به الناس ويهتك أعراضهم، واضح، ويأكل به أموالهم بالباطل وهكذا. التنبيه الثالث: من البيوع التي لا تصح البيع بعد نداء الجمعة كما هو معلوم، وأيضا يلحق به لاشتراك العلة البيع عند ضيق وقت الصلاة المفروضة، البيع عند ضيق وقت الصلاة المكروهة المكتوبة، مكتوبة المفروضة يعني، يعني لم يبقى لوقت المغرب، لوقت صلاة المغرب إلا قدر ما تصلى فيه الصلاة، بقى غير واحد الوقت يسير تصلى فيه صلاة المغرب ويخرج الوقت، في ذلك الوقت لا يجوز لك أن تبيع ولا أن تشتري، وإن وقع العقد فهو باطل كما قال الإمام أحمد رحمه الله. علاش باطل؟ لأن علة إبطاله كعلة إبطال البيع بعد نداء الجمعة، البيع بعد نداء الجمعة يفوت الجمعة مظنة لتفويتها، كذلك البيع عند آخر وقت الصلاة مظنة لإخراج الصلاة عنه، لتفويت الصلاة، لإخراجها مش الجماعة، الوقت، وقت الصلاة مظنة لإخراجها عن وقتها. أما الجماعة فذلك مما لا يجوز ومما يكون صاحبه آثما على القول بوجوبها، ولكن البيع يصح، البيع صحيح. دابا كنقولوا وقت ما يخرج تفوت الصلاة بالكلية، ذلك مما لا يجوز، الإمام أحمد قال ببطلانه كالجمعة. واضح الكلام؟ لم يبقى للعصر إلا مقدار ما تصلى فيه صلاة العصر، واللي بقى من الوقت، وبعت في ذلك الوقت وبسبب البيع أخرجت الصلاة عن وقتها، ذلك البيع باطل لعموم الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا البيع. وذروا البيع ما العلة من النهي؟ تفويت الصلاة. فكذلك في الصلوات المكتوبة العلة واحدة، كما تجب صلاة الجمعة فتجب صلاة العصر والظهر والمغرب في أوقاتها. ختاما آخر مسألة وآخر تنبيه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، البيع والشراء في المسجد مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في النهي، هل محمول على التحريم أو هو محمول على الكراهة، في ذلك قولان لأهل العلم. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال من وجدتموه يفعل ذلك فقولوا لا أربح الله تجارتك. ولكن هل البيع ينعقد؟ نعم ينعقد البيع. وهل صاحبه آثم أو خالف الأولى؟ خلاف في ذلك بين العلماء، فقيل يحرم وقيل يكره، ولا شك أن الأحوط للمسلم اجتناب ذلك، اجتناب ذلك أحوط. هذا والله أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله. وخي تفضل. ضابط ونشد الضالة في المسجد، ضابط ونشد الضالة، نشد الضالة ما ولد، نشد الضالة عموما في المسجد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء ضال، أي شيء تالف لعبد فلا يجوز أن يعني يعرف به في المسجد عموما كيفما كان، ولو كان ولدا أو غيره. أسس بالنسبة للسمسار يعني يبيع ما ليس ما لا يملك، يعني ما عندوش وكيتملك شدك الأمر وغير قيمة. لا، إن وكلته يجوز، إلا قلت لي هكا السيارة بيعها لي بعشرة الملايين وما زاد على ذلك فهو لك أو بيني وبينك، يجوز أنه كيولي وكيل. أنت كتقول لي بيع لي هاد السلعة كيف ما قال ابن عباس، بيع لي كذا وما بكذا وما زاد فهو لك، هو وكيل وسمسار في أن واحد، يجوز يعني وكلتيه وغادي ياخذ واحد القسط من الربح. نعم يجوز. حتى هو جائز بيني وبينك ولا الربوع ولا. نعم السلحة النبي العقد فاسد من الجانبين، متى فسد العقد؟ كتقصد الإثم ولا كتقصد فساد العقد؟ فاسد، فاسد إذا كان غير واحد من الجانبين العقد فاسد، أما يمكنش نصحوا العقد من جهة ونفسدوه من جهة عقد البيع. نعم؟ شكون هو اللي صدر؟ الأصل هو الجواز، إلا ما عرفتيش لا يكلفك الله بشيء لا تجهلوه، بمعنى أنت ملي غتمشي تصلي تشري من عند الشخص ولا تبيع معاه ماشي غتسولو واش صليتي ولا مازال ولا، الأصل هو هذا، ولكن ذاك الشخص اللي أخل بهذا الشرط الذي أخل بهذا الأمر اللي ذكرناه إن علم الحكم فليعلم أن بيعه كان فاسدا، كما لاحظ حنا نفرضوها في الجمعه بلا هذه، في الجمعه كنت مسافرا تسقط عنك الجمعه، بعت رجلا اخر بعد نداء الجمعه، هل يكون صحيحا العقد لانك لا جمعه عليك؟ فالعقد بمعنى اش معنى بطلان العقد؟ يجب تصحيحه، ترد السلعه الى صاحبها والثمن الى صاحبه ويجب تصحيحه مره اخرى. لاحظ لو انه وقع العقد بعد نداء الجمعه من النساء، من امراتين، صح العقد لان الجمعه ساقطه عنهما، او صح من مسافرين صح العقد، ولكن واحد ما وجبش عليه والاخر وجب عليه فسد العقد ولو يكون من جانب واحد. واضح؟ نعم فاسد يجب تصحيحه، ترد السلعة إلى صاحبها والثمن إلى صاحبه ونصحوا نعاودوا العقد مرة أخرى، هذاك العقد غير معتد به. أما إذا كنت جاهل بحاله فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حنا العبادات اللي كنتعبدوا ماشي غير المعاملات، العبادات اللي كنتعبدوا ربما شي مرة صلينا بلا وضوء، لا ربما شي مرة صلينا بلا طهارة، ولكن ما يحاسبناش. واحد ولا كنت شي مرة نقضت الوضوء ما شعرتش وتوضيت وصليت، شنو حكم الصلاة ديالي؟ صلاتك صحيحة؟ لا يؤاخذك الله، علاش؟ لانك جاهل. نعم. لا دابا الشرع، دابا تسالوا عن حكم الشرع ولا الناس اش كيديروا؟ على الناس اش كيديروا شغلهم هذاك، واجب ترد لي السلعه ولو ما كانش عالم عليها، واجب يردها هو، فهمتي؟ ملي تردها ليه انت ديك الساعه هو يردها الاول ولا ما يردهاش شغلو هذاك، ولكن شرعا واجب ترد لي السلعه ولو ما كانش عارف العيب. الا اطلعتي انت على العيب وريتيه ليه يرد السلعه، ماشي شرط يكون هو مطلع على العيب. لا إثم عليه، من اللي ما عارفش لا إثم عليه مسكين، ولكن واجب يرد السلعة. الإثم ما عندوش ولكن السلعة يردها، ولا يعاود يتفاهم معك عليها لا ثمن خور ولا، المهم طلعتي على البيع انت بالخيار، فسخ العقد ولا مضي. وديك الساعة ملي ترد لي راه شنو هذاك، بغى يمضي ذاك البيع الأول يمضيه، بغى يعاود يردها لمولاه يعاود يردها. إلا ما تفاهمش مع مولاه يصبر. هذا هو اللي كيتسمى بيع الفضولي، هو اللي سبق لنا بيع الفضولي، هذا ما كلفوش بالبيع ومع ذلك باع. بيع الفضولي هذا، بيع الفضولي سبق لنا انه كيتوقف على اذن المالك، بمعنى البيع اللي وقع يتوقف على اذن المالك، ان اجازه غرجعوا للمالك، الا اجازه المالك قال لي الله يسخر تم البيع، ان منعه المالك فلا يجوز. غرجعون نقولوا لي هذاك البيع اللي تعاقد به السمسار بلاتي نشوفوا الاذن المالك. بحال الصبي، الصبي مميز عقد واحد العقد كيتوقف على اذن الولي، كذلك هذا الفضولي كيتوقف على اذن المالك، الى اذن المالك نعم والا فلا. احتفاظ بالعملات الاجنبيه ما جائز، هذا ماشي احتكار، بحال تحتفظ بالذهب ولا بالفضه. شيخ تيتاجر هذاك السيارة. كيف؟ تتأجر. بلا شك. يؤجر بإذن الله. صح. صبر ورد لك، رد فلوسك، تتأجر. بلا شك يؤجر، غير هو راه واجب عليه، راه ماشي فضل هذا وإحسان منه. اللي فضله إحسان منه هو ما لقيتي تا عيب وقلت لي عافاك الضلية، ما فيها حتى شي عيب. هذاك هو اللي عنده الأجر بزاف، هذا هو اللي أقال الله عثرته يوم القيامة. أما هذا راه واجب عليه يرد، ولكن غيتأجر لأنه امتثل شرع الله. عرف انه حرام ومتاتل مأجور على ذلك، ولكن ماشي احسان، هذا الشيء واجب عليه. هذا الشيء وقيله طويل ما غاديش نساليه. يلا سيدي وقيله نختموه حتى المجلس اخر ان شاء الله، لان الفروع ديال البيوع كثيره. نعم استاذ. بالنسبه للماء ذكرت فضل الماء، مثلا واحد عنده بيع، بالصورة اللي ذكرنا إذا كان عنده قدر زائد على حاجته. نعم. في الشاهد دابا حنا عموما ربما يكون عنده ارض كثيره ما يكفيش، على حسب. فالقيد لا بد من، ممكن بير الى عندك ارض كثيره وبساتين كثيره غيكفيك في سقيها، انت راك محتاج الماء. فالشاهد اذا كان عندك قدر زائد على حاجتك لا يجوز تبيع، تعطي لجارك ولا لمن هو محتاج، ولا تمنعه من الكلاء. واذا كان لا تمنعه من الكلاء اللي جاء في الحديث، تمنعه من الشرب ولا من حوائج بيته اولى. نعم السلام. نعم هذه لا إشكال فيها. لا إشكال فيها. نعم نعم فرق في ماذا؟ لا فرق في أي شيء تقصد؟ لأي غرض؟ ولو كانوا غير مسلمين، ولو كانوا غير مسلمين، إلى وش محاربين تقصد؟ لا لا يجوز، لا يجوز. الأحكام عامة هذه لا تجوز، حتى الكافر هو نفسه راه حرام عليه احتكر. الاحتكار ماشي خاص بينا، هو أيضا إلى احتكر مثلا واحد الكافر كيعيش وسط المسلمين ودار الاحتكار راه يتحاسب عليه غدا يوم القيامة، آثم حتى هو داخل في ذيك خاطئ. لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، فكل فرع من فروع الشريعة كان أتموا به إحنا غير أتموا بهم، وأنت لا تحاسبنا عليه هنا حتى هم يتحاسبوا عليه. فإذا ما كانش هذا حربي لا يجوز أبدا حتى هو. لاحظ حيد أنت خليك من الاحتكار، الغش يجوز تغش الكافر؟ تبيع بيع فيه غبن مكر خديعة لا يجوز ولو كان كافرا، فكذلك لا يجوز الاحتكار. ابدا ابدا ابدا ما كاينش فرق، الا اذا كان حربي فهذا نعم، من الامور اللي كتتعلق بالحرب انك تمنعوا من الاكل ومن الشرب للضغط، كيف ما كان باسم حاصر في اليهود في خيبر وفي غيرها. هذا والله اعلم. الحديث مع مرة كان لا يكون في مثل نعم، هو النقاش كاين، واضح واضح هو النقاش كاين بين اهل العلم في ذلك. فاللي عمم الاحتكار اللي عمم الاحتكار كأبي يوسف قال لك الحجة بما روى لا بما رأى والرواية التي رواها عامة، ولكن الأصل هو أن تحمل رواية الراوي على تفسيره لأنه أدرى بما فسر، وخصوصا أنه لا يظن بالصحابة، لا يظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالفوا ما روى، هذا بعيد عن أصحاب رسول الله. صحابي يروي شيئا بنفسه ماشي ما كانش عارفه، ممكن نعتذروا ليه الا ما مرواش نقولوا ما وصلوش، ولكن هو روى شيء محرم ويقترفه، هذا بعيد في حق الصحابه، ولذلك حمله على التفسير اولى من حمله على المخالفه. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.